تدافش نفخرث روك نوجو يا وثان النام روبان عرشان تفرورو يا يوذان النام حقا خرب حاري هاجا طحن النوضان يرمواج طفاران يرقوزان الدهر عن سوجنا قسمة قسم ضيفان